أثق فقد مضى العمر، أثق فقد أزفت النهاية، أثق فقد غلبت الأمراض وحل العجز واشتعل الرأس شيبة، أثق يا رجل فقد مضت السنون، أثق فقد دنا القبر بشحيره وهوته، أثق فقد حان اللقاء صار وشيكا بعد حين ولم يكن، أثق.